رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والواسطية للشيخ سامي التيمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الخامس والعشرين من ذي القعدة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الثامن لعام 17 و2000. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: ذكر بعض ما جاء في القرآن من صفات الخالق جل وعلا كالمحبة والرحمة والرضا والغضب والكراهية والصخر. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بارك الله فيك. الحمد لله. هذا الباب فيه إثبات بعض الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، والقاعدة أننا نؤمن ونثبت لله كل ما أثبت لنفسه وذكره في كتابه، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الباب ذكر فيه صفة المحبة، واستدل بقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فنقول بأن الله عز وجل يحب كما ذكر عن نفسه، ولا نحرف هذا ولا نعطله، بل نقول الله عز وجل يحب محبة تليق به، ولو لم يكن متصف بهذه الصفة لما وصف بها نفسه في كتابه. بما أنه قال ذاك عن نفسه في كتابه، فنحن نجزم بأن الله يحب، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، بأن الله يحب ويحب، الله عز يحب ويحب، لقول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقول الله عز وجل: قل فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالله عز وجل يحب ويحب. وذهب أهل البدع أن الله لا يحب ولا يحب. سبحان الله، ربنا جل وعلا يثبت أنه يحب ويحب، وهم يقول الله لا يحب ولا يحب. إما أنهم يعطل الله عز تعطيلا صريحا مباشرا فيقولون الله لا يحب ولا يحب، أو يعطلون الله عز هذه الصفة عن طريق التحريف ويسمونه تأويل، فيقولون أن الله يحب، لكن معنى يحب يعني يريد أن يوصل الثواب، يحب يعني يريد أن يوصل الثواب، فيفسرون المحبة بالإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها، والمحبة يحرفونها، فحرفوها من الحب إلى الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة عندهم صفة لله عز ثابتة أثبتها العقل كما يقولون. مع أن الله ذكر في كتابه أنه يحب أكثر من ذكره أنه يريد. يعني بعض الآيات الله عز وجل ذكر الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا ولكن الله يفعل ما يريد، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صحيح الله يريد ولا وصف الإرادة، لكن وصف نفسه بأنه يحب أكثر بكثير، ومع ذلك هم يحرفون صفة المحبة إلى صفة الإرادة، مع أن صفة المحبة صفة كمال. يعني ما المانع أن نصف الله عز وجل أول بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا ما فيها أي نقص حتى ننفيه عن الله عز وجل. ما النقص اللي في صفة المحبة حتى يأتي الإنسان ويقول لا لا لا يليق بالله أن نقول يحب؟ ما في أي شيء، ما في أي شيء يمنع من أن نصف الله عز وجل بصفة المحبة. أولا لأن الله عز وصف بها نفسه جل وعلا في كتاب، ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هي صفة كمال حتى في المخلوق. أليس الذي يحب ويحب أكمل من الذي لا يحب ولا يحب؟ بل الذي لا يحب ولا يحب هذا مذموم ولا لا؟ كثير من يقول فلان أعوذ بالله ما في حد يحبه، أو يقول فلان أعوذ بالله ما يحب لنفسه، ما يحب الناس ولا يحب الضيوف ولا يحب الجيران. هذا وصف مذموم، أن يكون الإنسان لا يحب ولا يحب. فأيهما أكمل في الإنسان؟ في الإنسان، في المخلوق، يحب ويحب أو لا يحب ولا يحب؟ لا يحب ويحب، هذا أكمل. فإذا كان هذا صفة كمال في المخلوق، فالله أولى أن يتصف بماذا؟ بهذا الوصف العظيم، أنه يحب ويحب. كيف وقد ذكر الله عن نفسه ذلك؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. زعم أهل البدع أن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين. قال المخلوق يختلف، إذا المخلوق يحب ويحب فهو مخلوق، مخلوق يحب مخلوق، أما خالق ومخلوق فلا يمكن أن تكون المحبة بين جنسين مختلفين، وقد كذبوا في ذلك. أولا لو كان لا يمكن أن تكون المحبة بين خالق ومخلوق لما ذكر الله ذلك في كتابه. إن ربنا جل وعلا في كتابه يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيثبت أنه جل وعلا يحب ويحب، ويأتي هذا يقول لا يمكن أن تكون المحبة بين المخلوق والخالق. نصدق من؟ نصدق الله عز وجل أو نصدق هؤلاء؟ سبحان الله، أمر واضح. لو كانت المحبة منتفية بين الخالق والمخلوق لما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، ولا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لله في سنته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول الواقع يكذب ما تقولون، فالمحبة تكون بين جنسين مختلفين. فها هو الإنسان يحب وطنه، يحب بيته، يحب بيئته، صح أليس كذلك؟ يحب الثوب الفلاني، يحب اللون الفلاني، يحب الجو الفلاني، يحب الطعام الفلاني، يحب الشراب الفلاني، هذه أجناس مختلفة، ومع ذلك تجد الإنسان يحب أشياء من الجمادات، من الحيوانات، من الطيور، بل حتى البهائم تحب أصحابها. بعض البهائم الشرسة المفترسة تجدها مفترسة على الآخرين إلا على صاحبها، وفية جدا كالكلاب المدربة، تجدها وفية على أصحابها وشرسة على العدو أو على المطارد أو على المتهم، أليس كذلك؟ هذه المحبة موجودة بين الجنسين مختلفين، فكيف وقد أثبت الله لنفسه في كتابه أنه يحب ويحب، وهي صفة كمال في المخلوق، كيف ننفيه عن الله عز وجل؟ فالخلاصة ماذا نقول؟ أن الله عز وجل يحب ويحب كما وصف نفسه ذاك في كتابه، ووصف الله عليه وسلم في سنته، وهي صفة كمال، صفة كمال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يحب ويحب لا كالمخلوق، وإنما صفاته تليق به، ذات الله تليق به وصفات الله تليق به، فنثبت ذاك ونؤمن به كله والحمد لله. مثل ذلك قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والمقسطون هم العادلون الذين يعدلون في أحكامهم. وقوله فما استقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، واضح. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية فيها قدر زاد على الآيتين أو ثلاث آيات قبلها، وهو في إثبات ماذا؟ أن الله يحب ويحب، صح؟ يعني إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، في إثبات بأن الله يحب. لكن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيه ماذا؟ إثبات أن الله يحب ويحب. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذه كذلك. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله جل وعلا وهو الغفور الودود. الودود يعني الذي يحب ويحب، الذي يحب ويحب يقال عنه الودود. فالله عز من أسمائه الودود، وكل أسماء الله تدل على صفات، فهذا دليل على أن الله عز وجل يحب ويحب جل وعلا. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إثبات صفة الرحمة. الآن انتقل من إثبات صفة المحبة إلى إثبات صفة الرحمة. صفة الرحمة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس، أن الله عز وجل أرحم الراحمين، يرحم عباده، رحمته وسعت كل شيء. من ذلك أنه سمى نفسه الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهذان اسمان لله عز وجل دالان على صفة، على صفة الرحمة. فالله عز وجل رحمن رحيم ذو رحمة ويرحم، رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم، وهو أرحم الراحمين. كل ذلك يدل بوضوح تام على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم وذو رحمة، كما قال جل وعلا في آيتين في القرآن وربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، وقال وربك الغني ذو الرحمة، وأيضا جاء بالفعل وهو أنه يرحم، يرحم، وأيضا جاء باسم التفضيل أرحم الراحمين، فهو جل وعلا أرحم الراحمين. وكتب على نفسه، قولوا معي، كتب على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه. كل هذا ما يدل على إثبات صفة رحمة الله عز وجل؟ سبحان الله، رحمة ثابتة. أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول الرحمة معناها إرادة إيصال الثواب، الرحمة إرادة إيصال الثواب، فيحرفون الرحمة إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها. ويوم أكثر ورد في كتاب الله ذكر الرحمة ولا ذكر الإرادة؟ ها؟ الرحمة أكثر بكثير، ثم الصيغ التي وردت فيها صفة الرحمة أكثر بكثير من الصيغ التي وردت فيها صفة الإرادة. الإرادة جاء بالفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يريد الله بكم اليسر ولا يريد في العسر. ما في آية وربك ذو الإرادة، وليس من أسماء الله المريد، ها؟ ما في. بينما الرحمة تكررت أكثر وتنوعت أكثر، فاسم الرحمن والرحيم وذو رحمة ويرحم وأرحم الراحمين، وسبقت رحمته غضبه، ها؟ وكتب على نفسه الرحمة، سبحان الله، هذا واضح جدا. فذلك ذكر الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرنا بالأمس ونكرر اليوم أو الليلة أن الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالان على صفة الرحمة، لكن عند اقترانهما بينهم فرق. فالرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، هذا الوزن فعلان مثل شبعان، يعني ممتلئ شبع، ريان، تعبان، فهمان، خدران، صح؟ ويقول تعبان يعني حد، صح؟ شبعان، تفضل كله والله شبعان. وزن فعلان يدل على الامتلاء. طيب الرحمن يعني يدل على سعة الرحمة. فإذا قال أهل العلم الرحمن صفة متعلقة بذات الله، معنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل، هذه صفة، الاسم يدل على صفات، صفة فعلية لله عز وجل، وهو إيصال الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. ففعيل يعني يوصل الرحمة، رحمن يعني ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء. عندما ينفرد اسم الرحمن عن الرحيم أو الرحيم عن الرحمن، فيكون كل منهما دال على المعنيين، على سعة الرحمة وعلى إيصال الرحمة. انفرد مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى الرحمن علم القرآن، قال الرحمن، ما قال الرحمن الرحيم، قال الرحمن، ذكر الرحمن فقط. وقوله جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى، وإذا قيل اسجدوا للرحمن، صح؟ فذكر الرحمن فقط. فهنا معنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة. والرحيم يذكر وحده دون الرحمن، كما في قوله تعالى غفور رحيم، الغفور الودود، الغفور الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فيذكر الرحيم دون الرحمن، فما معنى الرحيم إذا ذكر وحده دون الرحمن؟ يدل على المعنيين، يعني الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة والواصلة، لكن عند اقترانهما فالرحمن له معنى والرحيم له معنى، وكلاهما يدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. وقال جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا: وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وننتقل إلى إثبات صفة الرضا لله عز وجل. طيب، إذن صفة الرحمة صفة ثابتة، قال أهل البدع: الرحمة صفة لا تليق بالله. سبحان الله، لا تليق بالله. وقد وصف الله نفسه عشرات المواضع في كتابه، يعني البسملة نفسها، البسملة وحدها، البسملة وحدها كم مرة ذكرت في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة، وهي آية من سورة النمل: بسم الله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعدد سور القرآن 14 و100، هذه فقط بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كم مرة ذكر إيش؟ الرحمن والرحيم، ذكر من الله مقترنين، وذكر كل منهم منفردا في سورة فقرة اسمها سورة الرحمن. كيف يقال لا يليق بالله؟ والله عز وجل سمى نفسه بالرحمن الرحيم، وصف نفسه بالرحمة. كيف؟ سبحان الله العظيم، شيء عجيب. هؤلاء المبتدعة لما نفوا عن الله عز وجل ما أثبت نفسه بحجة أنه لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله؟ لو كان غير لائق بالله ما وصف الله بنفسه. أنا دائما أريد أنكم تستشعروا نعمة الله عليكم أن جعلكم أهل السنة. شوف الجرأة التي يتجرأها هؤلاء المبتدع، لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله والله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه بالرحمة؟ ماذا تريدون؟ قالوا: الرحمن، الرحمة معناها إرادة إيصال الثواب. سبحان الله، الرحمن والرحيم والرحمة ورد في كتاب الله أضعاف مضاعفة عن صفة الإرادة، ولم يسمى نفسه الله مريدا، وإنما أثبت أنه يريد وأنه أراد. لكن هكذا زعموا بأن الرحمة معناها إيصال الثواب. لما؟ قال: لأن لا يليق بالله. لما لا يقول لا يليق بالله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ قال: انتظر، خليك معنا شوي. ألا ترى أن الرحمة صفة ضعف؟ صفة ضعف. كيف نصف الله بالرحمة؟ صفة ضعف وقد وصف الله بنفسه. لو كانت تدل على صفة ضعف لما وصف الله بها نفسه. ولو كان صفة الرحمة في المخلوق صفة ضعف، فلا يلزم ذاك أن تكون في الخالق صفة ضعف. فصفات الله تليق به، وصفة المخلوق تليق به. فربنا جل وعلا لما وصف نفسه بالرحمة لا يمكن أن يلحق صفاته إيش؟ ضعف أو نقص. إن كانت الرحمة في المخلوق صفة ضعف، لو كانت في المخلوق الرحمة في المخلوق صفة ضعف، فلا يلزم ذاك أن تكون في الخالق صفة ضعف، لأن الخالق ليس كالمخلوق. هذه واحدة. ثم نقول: الإرادة، ما معنى الإرادة في المخلوق؟ معناها ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. يريد أن يأكل، يريد أن يشتغل، يريد أن يربح، يريد أن ينجو، يريد أن يتشافى، يريد أن يتعالج، صح؟ الإرادة أيضا ميل القلب. قال: لا لا، ميل القلب هذا في المخلوق، هذا المخلوق الإرادة ميل القلب. قلنا أيضا: الرحمة ضعف، هذا في المخلوق ليس في الخالق. كما أن لله عز وجل إرادة تليق به لا يلزم منها ميل القلب كحال المخلوق، فكذلك لله رحمة لا يلزم منها الضعف كحال المخلوق. فنقول: نصف الله بما وصف بنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يماثل المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. قالوا: ولكن صفة الإرادة دل عليه العقل، نثبت الإرادة لأن الإرادة دل عليه العقل. كيف؟ أصل الشعر كيف أثبتوا صفة الإرادة لله عز وجل؟ قالوا: عقلا، لأن الله عز وجل خصص المخلوقات، خص كل مخلوق بما خصه به، مما يدل على أن له إرادة، فراد أن يكون هذا كبيرا وأن يكون هذا صغيرا، وأن يكون هذا بعيدا وأن يكون هذا قريبا، وأن يكون هذا شديدا وأن يكون هذا ضعيفا، وأعطى هذا ومنع هذا، مما يدل على أن له إرادة، بدليل التخصيص. أعيد وأكرر، كيف أثبتوا لله صفة الإرادة؟ قالوا: بالتخصيص. ما معنى التخصيص؟ قال: فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، دل أنه يريد ولا يريد، يريد ولا يريد. فلما خصص المخلوقات كل مخلوق بما خص به دل على أنه ماذا؟ أراد أن تكون السماوات سبعة، أراد أن تكون الأراضين دنيا والسماء عليا، أراد أن يكون الثلج باردا وأن تكون النار ساخن أو حارة، هذا دليل أنه أراد ولم يرد، أراد ولم يرد، صح؟ أراد أن يكون إنسانا قويا وإنسانا ضعيفا، أراد أن يطيل بعمر هذا وأن يقصر بعمر هذا، خص المخلوقات فبالتخصيص، أعيد وكر، بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص أثبت لله صفة الإرادة. وكم جربت وحاولت مع الطلبة أقول لهم ها الأشاعرة أثبت صفة إرادة، لأن قالوا التخصيص يدعو على الإرادة، بعد شوي أسألهم كيف أثبتوا صفة الإرادة لله، سكت ثلاثة أرباع الحضور ولا أكثر بعد. أعيد وأكرر، كيف أثبتوا صفة الإرادة لله الأشاعرة؟ قالوا بالتخصيص، خصص المخلوقات، كيف خصصها؟ أعطى هذا ومنع هذا، هذا عالي وهذا سافل وهذا قوي وهذا ضعيف وهذا أبيض وهذا أسود وهذا كبير وهذا صغير وهذا ساخن وهذا بارد، دليل أنه خصص المخلوقات. فبالتخصيص دليلنا أراد ولم يرد، أراد ولم يرد، فله صفة الإرادة والدليل العقلي بالتخصيص. طيب إذن بالتخصيص، طيب قلنا لهم إذا كان المسألة تدل عليه يعني ما دل عليه العقل، فدلالة العقل على صفة الرحمة أدل وأوضح وأجل وأبين من دلالة العقل على صفة الإرادة، فالإرادة كيف أثبتها لله؟ بالتخصيص. طيب وصفة الرحمة لو قلت لأي إنسان عامي، لمن لم يقرأ ولم يكتب، للأميين، للكبار، للصغار، للشيوخ، للعجائز، هل لله رحمة؟ قل سبحان الله، كيف الله يرحمنا برحمته، كيف ما له رحمة؟ ها؟ والرزق والعطاء والأمن والأمان ومن عليهم الإسلام وأرسل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ومال وبنات وبنون وخير ونعمة، كل هذا وسمع وبصر وكل هذا بعد، الله رحمنا برحمته، هذا المطر من رحمة الله، هذا الأكل من رحمة الله، هذا الشرب من رحمة الله، رحمة الله واسعة، كل الرحمات اللي تشوفها من آثار رحمة الله وتقول الله له رحمة أو ليس له رحمة، أنت مجنون، أنت ما تفهم، أنت مالك عقل. اتضح لنا ماذا يا إخوان؟ أن العقل يدل على صفة الرحمة ها أبين وأوضح وأجل من دلالة العقل على صفة الإرادة. فالإرادة كيف أثبتوا عقلا كما يقولون؟ عن طريق التخصيص. زين، طيب وصفة الرحمة؟ صفة الرحمة أثارها كثيرة جدا، يعرف العامي والمتعلم والصغير والكبير والأعجمي والعربي، كل من يعرف بأن الله له رحمة، وما كان له رحمة ما عشنا لحظة واحدة. وهل ثم من مخلوق يستغني عن رحمة الله طرفة عين؟ ها يمكن؟ ما يمكن. لو رب العالمين جل وعلا أوقف قلبك لحظة واحدة هلكت، لو أسقط الله السماء على الأرض لهلك كل من على الأرض، لو أرسل الله الماء على اليابس لهلك كل من على الأرض، لو أرسل الريح، لو اقتربت الشمس، كل هذا برحمة الله، الله راحمنا سبحانه وتعالى برحمته. كيف يقال أن العقل لا يدل على الرحمة؟ بل دلالة العقل على الرحمة أوضح وأجل وأصرح من دلالة العقل على الإرادة. ونحن بحمد الله نثبت لله ما أثبت نفسه، نثبت لله رحمة وإرادة، لا لأن العقل يدل، ولكن لأن دل على ذاك الكتاب والسنة. فصفة الرحمة لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس، ويعرفها القاصي والداني والكبير والصغير، فنثبت لله صفة الرحمة وصفة كمال. والله لو لم تكن صفة كمال لما وصف الله بنفسه، لما سمى نفسه الرحمن الرحيم، لما قال عن نفسه ربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، لما قال وهو أرحم الراحمين، لما قال رحمتي سبقت غضبي، كل ذلك. وتقولون الله لم يصف نفسه بالرحمة، أو أن الله لا رحمة له، أو أن الرحمة معناها إيصال الثواب، إرادة إيصال الثواب، هذا كله باطل، بل الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. طيب يقول وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، إثبات صفة الرضا، والله عز وجل يرضى عن من شاء وعباده يرضون عنه لما أعطاهم لما أكرمهم لما هداهم. فقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى كذا يقول لا الله ما يرضى، كيف ما يرضى؟ قال والله يقول جل وعلا، قال لا معنى إرادة إيصال الثواب، الكلام الباطل الذي قلناه ذكرنا في قولهم إيش عن الرحمة بأن معناها الإرادة. كذلك ربنا جل وعلا يغضب ويسخط ويكره كما قال جل وعلا في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه ما جاء من الوعيد بمثل هذا الوعيد في اي معصيه من المعاصي، يعني المعاصي دون الشرك. ماذا قال في من يقتل مؤمنا متعمدا؟ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اين هؤلاء الذين يقتلون المسلمين المؤمنين بغير حق من هذا الوعيد؟ سبحان الله العظيم. لكن اهل البدع وما ادراك ما البدع، تجدهم يسفكون دماء المسلمين الابرياء، ربما بعضهم ايش يكبر الله اكبر ويقتل، مع ان الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والشاهد من الايه قوله تعالى وغضب الله عليه، اثبات صفه الغضب. هل الله يغضب؟ نعم. هل الله عز اسمه الغاضب؟ لا، لانه ما سمى نفسه. لكن هل الله عز يتصف بصفه فعليه صفة الغضب؟ نعم، في مواضع من كتاب، في الفاتحة: غير المغضوب عليهم، من الغاضب عليهم؟ الله عز وجل. الخامسة أن غضب الله عليها فباءوا بغضب على غضب، وغضب الله عليه، وصفة الغضب ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة. طبعا لاحظ الآن الشيخ يسرد ماذا؟ الآيات، يعني في فصل آخر سيورد أحاديث في الصفات، لذلك الآن يكتفي بذكر، يعني ما نتوسع بذكر الأحاديث، إنه سيأتي باب ويذكر الأحاديث في الصفات. هنا الآن يعني الآيات اللي جاءت في الصفات. قال أهل البدع لا، ما يقال بأن الله يغضب. كيف لا يقال وقد وصف الله نفسه بذلك؟ قال ألا ترى أن صفة الغضب صفة نقص؟ صفة نقص، حتى أنها صفة مذمومة أن الواحد يغضب. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تجي أنت وتقول الله يغضب؟ لا والله ما جيت أنا، من الذي قال إن الله يغضب؟ ها، الله قال عن نفسه في كتابه، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولولا أن الله قال عن نفسه جل وعلا في كتابه وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ما قلت عن الله إنه يغضب. لكن الله قال ذاك عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ذاك عن ربه، فما لي لا أقول عن الله ما قال عن نفسي وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول عن الله ما قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المبتدع لا ترى أن الغضب صفة نقص، حتى أن الغاضب يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويرتفع ضغط دمه فلذاك يغضب. لا، هكذا الغضب؟ طيب ما معنى الغضب عندك يا مبتدع يا بعيد، ما معناه؟ قال الغضب معناه إرادة إيصال العذاب، معناه الإرادة. الغضب معناه الإرادة، قلنا الإرادة معناها ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. قال لا، هذه إرادة المخلوق. وقلنا وهذا غضب المخلوق، احمرار الوجه وارتفاع ضغط الدم، وهذا غضب المخلوق. فلا يلزم من كون الخالق جل وعلا يغضب والمخلوق يغضب التماثل. فالصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فتكون بحسب من أضيفت إليه. فهنا ماذا قال؟ وغضب الله، الله الغاضب. وقال جل وعلا فباء بغضب على غضب، فغضب الله ليس كغضب مخلوق، حتى أنه يوم القيامة جل وعلا يغضب غضبا شديدا. حتى الأنبياء الرسل أولو العزم الرسل كل منهم يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعد ولم يغضب مثله قبل. كيف لا نقول عن الله ما قال الله عن نفسي وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا المخلوق اللي غضب كما تقول. ثم أن المخلوق، ألا يتفاوت المخلوقون في الغضب؟ يتفاوت ولا لا؟ فاوتون. في ناس معروف بالغضب، على أتفه الأمور يغضب، يمكن باليوم 20 مرة يغضب، وفي ناس بالسنة مرة يغضب، وفي ناس إذا غضب غدا مجنونا أخذ يكسر ولعن ربما يكفر والعياذ بالله. وفي ناس حتى لو غضب فإنه يكظم غيظه وغضبه ولا لا؟ يختلفون الناس. بل حتى الإنسان أحيانا في شيء يثير غضبه، يعني حتى يكون درجة عالية، وتارة أقل من ذاك، وتارة غضب متوسط. فإذا كان المخلوق يتفاوت فكيف لا نقول بأن الله يغضب غضبا يليق به لا يماثل المخلوقين. غضب الله جل وعلا غير غضب المخلوق، لأن الله غير المخلوق أصلا، لأن ذات الله وصفاته لا تماثل صفات المخلوقين ولا ذوات المخلوقين. فنقول عن الله ما قال عن نفسه. فإن قال قائل أليس الغضب صفة نقص؟ نقول لا، ليس على كل حال. إذا كان الغضب في موضع يستحق الغضب فإنه يحمد على ذلك الغضب، ولا لا؟ كما لو غضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله عز وجل، إذا غضب لله، إذا انتهك عرضه غضب، هذا يحمد على هذا. أما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كان يغضب ولا لا؟ كان يغضب، لكن على أمور تستحق الغضب، يتقرب الله عز وجل بهذا الغضب. إذا انتهكت محارم الله، والحديث كثيرة، اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، أتشفع في حد من حدود الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ رأى التصاوير فاشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، قال إن منكم منفرين، غضب، كان يغضب عليه الصلاة والسلام، كان يصعد المنبر ويغضب في الخطبة، كأنه يقول كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لكن غضب في محل يستحق الغضب، هذا يحمد عليه الغضب. لكن لو غضب الإنسان على ما لا يستحق الغضب، هنا يكون مذموما غضبه. إذن الغضب له حالتان، حالة كمال وحالة نقص. والله يتصف إيش بالكمال المطلق، فنصف الله عز وجل بالكمال المطلق، ومن ذلك أنه يغضب غضبا يليق به ويحمد على ذلك جل وعلا. طيب، ثم قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هؤلاء الكفار اتبعوا ما أسخط الله، إذن الله هناك أمور أقوال أفعال تسخطه جل وعلا، وهو متصف بهذا الوصف على وجه الكمال، على وجه الكمال كما يليق به. ومثل ذلك قال جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هؤلاء فرعون وقومه. هذه الآية يحتار بها أهل البدع أهل التحريف. لماذا؟ إن الله يقول فيها فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففرق بين غضبه آسفونا يعني أغضبونا، وبين عذابه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. هم ماذا يقول أهل البدع؟ غضب الله عز معناه إرادة إيصال العقاب، أو هو العقاب نفسه. طيب، هنا ربنا جل وعلا فرق بين ماذا؟ بين الغضب وبين ماذا فعل بهم بعد ما غضب، يعني كيف أوقع بهم العذاب. فقال لما آسفونا، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. فهم لما يفسرون الغضب بالعذاب ما يستقيم المعنى هنا في يعني فلما آسفونا، يعني فلما أردنا أن نعذبهم عذبناهم، أو فلما عذبناهم عذبناهم، ما يستقيم. لكن الحق أنه كما هو على ظاهر الآية، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي المنافقون. وهذه الآية خطيرة جدا، أن الله عز وجل إذا كره إنسانا ثبطه عن الطاعة. لذلك يقال إذا وجدت في نفسك تستثقل الطاعة، لا سيما الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، فقد يكون كره الله منك العبادة، فلذلك لا توفق إليها. الأمر خطير جدا. هؤلاء المنافقون كره الله عز وجل انبعاثهم، يعني خروجهم للجهاد في سبيل الله، وخروجهم كان يعيق المسلمين، يعيق المؤمنين في قتالهم، فكره الله منهم هذه الطاعة، مع أنها من أعظم الطاعات. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذه عبادة يحبها الله الجهاد، لكنهم لأن الله عز وجل كرههم ثبطهم، كره خروجهم مع المؤمنين، انبعاثهم وخروجهم مع الجهاد ثبطهم. والآية فيها دليل إثبات صفة الكراهة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الكراهة صفة كمال ولا نقص؟ ولا كمال في حال ونقص في حال؟ ها صح ولا لا؟ كمال في حال ونقص في حال. فلذلك المؤمن إذا أبغض في الله، كره المشركين، كره الكفار، كره الذين يحادون الله ورسوله، كره الذين يسعون في الأرض فسادا، كره الذين يقتلون المسلمين وتكون أعراضهم، هذا يحمد عليه ولا يذم؟ يحمد على هذا. ما يحب المشركين، ما يحب المجرمين، ما يحب المسرفين، ما يحب القتلة، ما يحب آكلين الأموال بالباطل ويسفكون الدماء بالباطل، يكرههم يتقرب الله بهذه العبادة. ما الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله. لكن أن تكره من لا يستحق الكراهة هنا مذموم. فإذا كره الله يكره من يستحق الكراهة ومن لا يستحق، ها من يستحق هذا، فهذا كمال في الله عز وجل. وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقتا يعني بغضا، أيضا الله يبغض من يستحق البغض، وهذا صفة كمال في الله عز وجل. نعم، أقرأ الآن تعليق الشيخ باز على الواسطية. قال الشارح رحمه الله: هذه الآيات التي فيها صفة المحبة في آيات كثيرة، قد وصف الله نفسه فيها بالمحبة بأنه يحب ويحب، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كذلك أيضا الرحمة والرحمن والرحيم، فهو رحيم ورحمته وسعت كل شيء، وهو أيضا غفور ودود، والودود معناه الحبيب المحبوب، وهو أيضا يرضى ويغضب ويسخط ويكره، رضي الله عنهم ورضوا عنه، غضب الله عليهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كل هذه صفات حق، الرضا والمحبة والرحمة والسخط والكراهة، كلها يوصف بها جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فليست محبته كمحبة المخلوقين، وليس رضاه كرضاهم، وليس بغضه كبغضهم، وليست كراهته ككراهة المخلوقين، وليس مقته كمقتهم، وهكذا جميع الصفات. جميع الصفات الباب فيها واحد، الباب فيها واحد. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا مثيل له، لا تضربوا لله الأمثال، لا كفء له ولا ند له، فجميع الصفات بابها واحد. فنقول: نؤمن بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بل نقول: صفاته كلها حق، وأسماؤه كلها حسنى، ونثبتها لله كما أثبتها هو لنفسه جل وعلا، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتها أصحابه رضي الله عنهم على الوجه اللائق بالله. وصفاته لا تشبه صفات خلقه، وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، بل هو سبحانه له الأسماء الحسنى والمعاني العظيمة. لهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكمالها وكمال معانيها سماها حسنى سبحانه وتعالى. ولا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. يعلم لا كعلمنا، ويرحم لا كرحمتنا، ويستوي لا كاستوائنا، وينزل لا كنزولنا، ويجيء لا كمجيئنا، ويغضب لا كغضبنا، ويرحم لا كرحمتنا، وهكذا القول في سائر الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم، الرحمة معلومة، الغضب معلوم، المحبة معلومة، الإرادة معلومة، المشيئة معلومة، لكن الكيف مجهول. لا نعلم كيف استوى ولا كيف يرحم، لا نعرف هذا الله الذي يعلم به سبحانه وتعالى، لكن نعرف أن المحبة غير الغضب، والغضب غير الرضا، والرضا غير المغفرة، وهكذا صفاته ومعانيها معلومة، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. الغضب معروف ضد الرضا، والمحبة ضد الكراهة، والرحمة ضد الانتقام، يوصف بهذا وهذا. يرحم قوما ويعاقب آخرين، ينتقم منهم، يرحم قوما جاهلوا في سبيل الله واتقوا، ويغضب على آخرين وينتقم منهم لعصيانهم إياه وكفرهم به. هكذا يحب قوما ويكره آخرين، كذلك يعطي قوما ويمنع آخرين، هو المناع المعطي جل وعلا. هذا طريق أهل السنة وسبيلهم ومنهجهم الإيمان بالصلاة، واعتقاد أنها حق وأنها لائقة بالله وأن معانيها حق، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم، واضح الكلام. ممكن أعلق على ما الفرق بين قول الله عز وجل فلا تضربوا الله الأمثال وقوله جل وعلا ولله المثل الأعلى؟ فلا تضربوا الله الأمثال ولله المثل الأعلى. فلا تضربوا الله الأمثال، هذا أسلوب إنشائي، ولله المثل الأعلى هذا خبري، فأخبر الله عز وجل عن نفسه فقال ولله المثل الأعلى، خبر، ونهى أن تضرب له الأمثال قال فلا تضرب الله الأمثال، فدل على نفي التمثيل، دل على نفي التمثيل الخبر والنهي. أين النهي؟ في قوله فلا تضرب الله الأمثال. أين الخبر؟ في قوله ولله المثل الأعلى. ففي الخبر أثبت الله عز وجل أنه لا مثيل له، أنه بما أن الله ولله المثل الأعلى فقدم محقه التأخير، ولله المثل الأعلى، لم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال ولله المثل الأعلى، يفيد الحصر. فالمثل الأعلى لمن؟ لله وحده، بدليل أنه قال ولله المثل الأعلى. فهذا إخبار، خبر هذا. وبالإنشاء النهي، فقال ماذا قال؟ فلا تضربوا لله الأمثال. فتأملوا وتدبروا كيف نفى الله عز وجل المثيل عن نفسه بالخبر وبالإنشاء، بالخبر في قوله ولله المثل الأعلى، وبالإنشاء بقوله فلا تضرب الله الأمثال. أيضا نعلق على قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، قدم ما حقه التأخير، لم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى، ليفيد الحصر والقصر، أي الأسماء الحسنى لله وحده، بدليل أنه قال ولله الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، وهو من السمو أو من السماء، يعني العلامة. فالله عز وجل له الأسماء ووصفها بأنها الحسنى، والحسنى أي البالغة في الحسن الكمال، فحسنى على وزن فعلى يعني فضلى، فهي ليست أسماء حسنة بل هي حسنى، وحسنى أبلغ من حسنة، ومذكر حسنى أحسن، ومذكر حسنة حسن، وأيهما أكمل، حسن ولا أحسن؟ أحسن. طيب المؤنث منه أيهما أكمل، حسنة ولا حسنة؟ فأسماء الله ماذا يا إخوان؟ حسنة، ليست حسنة فحسب بل هي حسنة أبلغ. فنقول ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن الكمال، ومن حسنها أن تدل على صفات، فما من اسم لله عز وجل له دال على صفة، فلا يقال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ورحمن بلا رحمة، كلا، بل كل أسماء الله عز وجل على صفات، كون اسمه الرحمن إذن هو ذو رحمة ويرحم، كون اسمه جل وعلا السميع إذن هو ذو سمع ويسمع، كون اسمه البصير إذن هو ذو بصر ويبصر، كون اسمه العليم فهو ذو علم ويعلم، لأن لو لم تكن هذه الأسماء دالة على معاني لم تكن حسنى، وقد وصف الله أسماء بأنها ماذا؟ حسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى، وقال في آية أخرى له الأسماء الحسنى، فله أسماء الحسنى قدم الجار المجرور، وقول ولله الأسماء الحسنى قدم أيضا الجار المجرور ليفيد ماذا؟ الحصر والقصر، أي الأسماء الحسنى البالغ في الحسن الكمال له وحده سبحانه وتعالى. فذلك قال الشيخ هنا أسماءه لا تشابه أسماء خلقه، لأن الخلق وإن تسموا بالأسماء فأسماءهم إما أن لا تدل على معنى، وإما أن تدل على معنى خاص قاصر. فكم من إنسان اسمه خالد، وقد يكون بين الآن من هو اسمه خالد أو في اسمه خالد صح وهو فاني، إذن هنا مجرد علم على فلان اسمه خالد، لكن هل هو خالد لا يفنى؟ لا، واضح. وكم من إنسان قد يكون اسمه الشجاع وهو إما جبان أو شجاعته محدودة، فأعلام الناس المخلوقين هي أعلام

يعني في العنوان، قد يكون العنوان هذا من المؤلف أو من الناشر أو المهم فيه، قال ذكر بعض صفات الله مما جاء في القرآن الفعلية والذاتية. الفعلية والذاتية، الفعلية والذاتية هذا اصطلاح لأهل العلم، وجدوا أن الله عز وجل متصم بالصفات، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، والضابط لها أن ما كان متعلق بذات الله ولا ينفك عن الله عز وجل، لا يمكن بحال الأحوال بأن الله لا يتصف بهذه الصفة، فسموه ماذا؟ صفة ذاتية، كصفة الحياة. والله عز وجل الحي، لا زال حيا ولا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل حي الذي لا يموت، فقال صفة الحياة صفة ذاتية. صفة العلم صفة ذاتية، فالصفة التي لا تنفك عن ذات الله سموها صفة ذاتية، والصفة التي بمشيئة الله متى شاء فعلها سموها صفة فعلية. متى ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا؟ إذا كان الثلث الأخير من الليل، متى شاء نزل، متى يأتي يوم القيامة، متى شاء أتى، متى يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة. فهذه الصفات كالمجيء والنزول والإتيان فعلا صفات فعلية، لماذا؟ لأن متعلق مشيئة الله، متى شاء فعلها. الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله، صفة ذاتية. صفة فعلية متعلق بالمشيئة، متى شاء فعلها، وهي كلها صفات لله عز وجل سواء كانت ذاتية أو فعلية. في صفات لله عز وجل ذاتية خبرية، هكذا اصطلح عليه، ذاتية خبرية. ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله، خبرية لأنها لا تثبت إلا بالخبر، لولا الله جل وعلا أخبرنا بها أو أخبرنا عنها في كتابه أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في سنته لما عرفنا. وهي كصفة الوجه وكاليدين والرجل والقدم والأصابع، هذه الصفات إيش يا إخوان؟ هذه ذاتية لأن لا تنفك عن ذات الله، وخبرية لأنها ثبتت بالخبر، ما كنا لنعلم بأن الله له أصابع لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، صح؟ ويضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. ما كنا نعلم إلا لما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ضابط هذه الصفات التي تسمى ذاتية خبرية، ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله، خبرية لأنها ثبتت بالخبر، ضابطها هي الصفات التي تكون فينا في المخلوق أبعاض. هي لا نقول على الله في الله أبعاض، لكن في المخلوق نظيرها أبعاض. فالوجه بعض منك، اليدان بعض منك، الأصابع بعض منك، القدم الرجل بعض منك، العين بعض منك. فما كانت هذه الصفات التي نظيرها في المخلوق أبعاض سموها ماذا في حق الخالق؟ ذاتية خبرية، واضح؟ فإذا قيل لك ائتنا بصفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، قول العلم، الحياة، الرحمة، هذه الصفات ذاتية ما تنفك عن ذات الله. إذا قيل لك ائتنا بصفة فعلية لله عز وجل متعلقة بمشيئة متى شاء فعله، قل ماذا؟ الاستواء على العرش خاصة، النزول اسماء الدنيا، الاتيان، المجيء، هذه الصفات فعلية متى شاء الله فعله. فإذا قيل لك طيب الصفات الذاتية الخبرية، قل إيش؟ كصفة الوجه، كاليدين، كالقدم، كالساق، كالرجل، كالأصابع، كالعين، هذه الصفات ذاتية خبرية، واضح؟ طيب صفة الكلام هل هي ذاتية ولا فعلية ولا ذاتية خبرية؟ قال صفة الكلام ذاتية باعتبار أن الله متكلم، ما زال يتكلم بما شاء متى شاء. وهي باعتبار آخر صفة فعلية، لأنه متى شاء تكلم، متى شاء تكلم، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فقالوا حينئذ ممكن أن نقول عن صفة الكلام أنها صفة ماذا؟ ذاتية خبرية. ذاتية باعتبار أن الله متصف بصفة الكلام لا تنفك عن ذاته، وفعلية باعتبار أنه متى شاء تكلم بما شاء، فقالوا هي صفة ذاتية خبرية. طيب بدأ المؤلف في هذا الفصل فقال كقول تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الشاهد من هذا ماذا؟ إثبات صفة الإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الله يأتي، صفة فعلية لله، يأتي متى شاء يوم القيامة، فهي متعلقة بمشيئة الله، فإذا الله جل وعلا يأتي. هل نقول الله يأتي؟ لما؟ لأن الله جل وعلا ها قال عن نفسي. طيب، وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. هذه فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وسبحان الله، هذه الآية عجزتها للبدع، لأنهم يحرفون إتيان الله عز وجل بإتيان بعض آيات الله أو بإتيان ملائكته. طيب، هنا رب العالمين جل وعلا ذكر ماذا؟ إتيان الملائكة وإتيانه جل وعلا وإتيان بعض آيات الله، فهذا العطف يدل على أن الإتيان مختلف، فإتيان الملائكة شيء وإتيان الله على شيء وإتيان بعض آيات الله. وقوله: أو يأتي بعض آيات ربك، المراد بآيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها تاب كل من على الأرض، لكن من لم يكن مؤمنا قبل طلوعها من مغربها لا ينفع الإيمان. طيب، يقول: وقول تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إثبات صفة المجيء، وهي صفة ماذا؟ ها، فعلية، لأنها متعلقة بمشيئة الله. هنا في تنبيه مهم عند هذه الآية: كثير من الناس يفهم من قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أن جاء ربك وجاء الملائكة صفا صفا. لا، المراد وجاء ربك وحين مجيئه، في حال مجيئه جل وعلا تكون الملائكة صفا صفا، وليس المراد جاء الله وجاءت الملائكة. يعني الآية قد يفهمها كثير من الناس أنه جاء ربك ها وجاء الملائكة، ليس هذا المراد، وإنما المراد وجاء ربك عندما يجيء الرب جل وعلا والملائكة، يعني والحال أن الملائكة في حين مجيء الله عز وجل تكون إيش؟ صفا صفا. واضح؟ في فرق بين المعنيين ولا لا؟ في فرق ولا لا؟ ها؟ المعنى المراد هنا عندما يجيء الرب جل وعلا تكون الملائكة صفا صفا، وليس المراد يجيء الله وتجيء الملائكة، وإنما وجاء ربك يعني يوم القيامة الفصل القضاء بين العباد، وعندما جيء سبحانه وتعالى الملائكة ها صفا صفا. طيب، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني هذا اليوم الذي يأتي الله به ويجيء. وقوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة عظيمة تليق بالله عز وجل. لله وجه لا كوجه المخلوقين، والوجه صفة كمال في المخلوق ولا صفة نقص في المخلوق؟ صفة كمال. فإذا كانت صفة كمال في المخلوق فالله أولى بالكمال، فمن أعطى المخلوق وجها أصلا؟ من أعطاه وجها وأكرمه بالوجه؟ من؟ الله عز وجل، فهو أولى بالكمال. فصفة الوجه صفة كمال لله عز وجل، وقد أثبت الله نفسه في مواضع من كتابه، من هذه الآية وجاء ربك، من هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول: ليس لله وجه. ربنا يقول، قال: لا، المراد بالوجه هنا الذات، الذات. ألا ترى أن الله يقول: ويبقى وجه ربك؟ من يبقى وجه ربك؟ من يبقى الوجه ولا يبقى الله؟ ها، يبقى الله. فإذا الوجه معناها الله، ذات الله، ليس معنى الوجه أن له وجه. فرد عليهم السنة قال: لا، كلامكم باطل، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو كان المراد بالوجه الرب لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا؟ لأن ذو وذا وذي هذه اسمها ماذا؟ هذه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو نيابة عن الضمة ونصبها بالألف نيابة عن الفتحة وخفضها أو جرها بالياء نيابة عن الكسرة. فهنا ذو مرفوعة وعلامة رفعها ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، صح؟ مرفوعة، فهي صفة لمرفوع متقدم. لو قرأنا الآية ويبقى وجه مرفوع، وجه ربك ربي مجرورة لأن وجه مضاف وربي مضاف إليه مجرور ربي، صح؟ فلو كانت ذو صفة للرب لقال ويبقى وجه ربك ذي، صح؟ لكن ماذا قال هنا جل وعلا؟ ويبقى وجه ربك ذو، فذو ماذا؟ صفة للوجه ولا للرب؟ صفة للرب للوجه، بدليل أنها جاءت مرفوعة وعلى طرف الواو نيابة عن الضمة، فهي صفة لمرفوع متقدم وهو الوجه. بينما ماذا قال جل وعلا في آخر هذه السورة، سورة الرحمن؟ قال جل وعلا تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي صفة للرب، تبارك اسم ربك ذي، لكن هنا ما قال إيش ذي، قال ذو. فلما وصف الوجه بالجلال والإكرام دل على أن لله عز وجل، أن لله وجها يليق به سبحانه وتعالى. نعم يطلق الوجه ويراد به الذات، لكن لا يمنع من ذلك إثبات صفة الوجه. فنحن أهل السنة نقول هذه الآية تدل على أنه يبقى الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني يبقى الله، صح؟ هذا المعنى، هذا المراد. لكن كلمة وجه هنا الفرق بين أهل السنة والبدعة، هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه، المراد نعم يبقى الله. من يقول يبقى الله؟ أهل السنة والمحرفة كلهم يقولون بأن الآية هذه تدل على أن يبقى الله، كل من عليها فان ويبقى الله، صح؟ لكن أهل السنة يقولون هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دليل على إثبات صفة الوجه، دليل على إثبات صفة الوجه، وإن كان المراد من الآية يبقى الله، واضح؟ ومثل هذا سنقوله في صفة العين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم نقول صفة الوجه كمال في المخلوق، فلماذا لا نثبت لله ما أثبت لنفسه؟ نثبت وجها لله عز وجل، وهذا كمال لله تبارك وتعالى. فإن قال قائل إذا قلنا لله وجه مثلناه في المخلوق، فالمخلوق هو الذي له وجه، قلنا نرد عليه من وجهين اثنين. الوجه الأول أن المخلوقات أنفسها تختلف وجوهها، ولا لا؟ هل المخلوقات وجوهها واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. حتى البيت يقول لك إيش؟ وجه البيت. المسجد وجه المسجد. السيارة وجه السيارة. البشر وجه فلان وفلان وفلان. وجوه الرجال غير وجوه النساء، وجوه النساء غير وجوه الأطفال، وجوه البشر غير وجوه الحيوانات، وجوه الحيوانات غير وجوه الطيور، وجوه الطيور غير وجوه الجمادات، كلها وجوه وهي مختلفة. فإذا كانت المخلوقات لها وجوه مختلفة، فلماذا لا يقال لله وجه ولا يماثل وجه المخلوق؟ إذا المخلوقات لها وجوهها مختلفة، بل أن وجه الإنسان الواحد يختلف من مرحلة إلى مرحلة. لا، لما كنت صغير هل كان وجهك هكذا؟ أنت منذ أن ولدت ولك لحية؟ لا، صح ولا تغير وجهك، وإذا تقدم فيك السن سيتغير وجهك. إذا الإنسان وهو وجه واحد يتغير من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة، وهو وجه واحد مختلف من مرحلة إلى مرحلة، فكيف يقال إذا أثبتنا لله وجها يلزم ذاك أن يكون مماثلا لوجه المخلوق؟ كلا والذي لا إله له، بل الله عز له وجه موصوف بالجلال والإكرام يليق به سبحانه وتعالى، كما أن المخلوق وجه يليق به. الوجه الثاني الذي نرد فيه عليهم من هؤلاء الذين يحرفون صفة الوجه لله عز وجل، الوجه الثاني نرد عليهم نقول المخلوقات منها ما له وجه ومنها ما ليس له وجه، يعني في مخلوق معنوي مثل الحب، مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل الإخلاص، مثل الخشية، مثل المودة، هذه مخلوقات معنوية ما لها وجه، صح؟ ما لها وجه. طيب إذا قلت ليس الله وجه في مخلوق ليس له وجه، إذا قلت الله وجه كما يقولون مثلناه في المخلوق الذي له وجه، طيب إذا قلت ليس له وجه مثلته في المخلوق ها الذي ليس له وجه، فإن قلت هو ليس له وجه ولا يماثل المخلوق الذي ليس له وجه، قلنا ماذا الأولى أن تقول؟ ماذا ها أن تقول؟ له وجه ولا يماثل المخلوق الذي له وجه. ولأن نثبت لله ما أثبت نفسه مع نفي التمثيل أولى من أن نصف الله بالنفي مع نفي التمثيل، فنقول مخلوقات منها ما له وجه ومنها ما لا وجه له. ونثبت لله وجها كما أثبت نفسه ولا يماثل وجه المخلوقين خير وأولى وأوجب من أن نقول ليس له وجه ولا يماثل المخلوق الذي ليس له وجه. واضح؟ إذن الوجه الأول أعيد الآن، الآن أنا أعيد الوجه الأول أن المخلوقات لها وجوه وهي مختلفة متباينة، فما المانع أن يكون لله وجها لا يماثل المخلوقين ما دام المخلوقين لها وجوه وتتباين؟ الوجه الثاني أن المخلوقات منها ما له وجه ومنها ما ليس له وجه، فإذا قلت ليس له وجه حتى لا تمثل في المخلوق الذي له وجه ماذا فعلت؟ مثلت في المخلوق الذي ليس له وجه. فإن قال قائل ليس له وجه ولا يماثل المخلوق الذي ليس له وجه، قلنا الأولى والأوجب أن تقول له وجه ولا يماثل المخلوق الذي له وجه. ما أدري وصلت ولا ما وصلت؟ لما وصلت عيد ترى، ما عندي مشكلة، وفي الإعادة إفادة وفيها أجر وثواب، حتى لو جلسنا حتى لو طولنا وحتى لو كررنا نستفيد ولا لا؟ نقول قد وصف الله نفسه بالوجه وقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وغيرها من الآيات، فنصف الله عز وجل بما وصف نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والوجه هنا دلت عليه الآية بدليل الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوصف وجهه بالجلال والإكرام بدليل أنه جاء مرفوعا قال ذو، فلو كان وصفا للرب لقال ويبقى وجه ربك ذي، لكن قال ذو، فنثبت لله ما أثبت لنفسه، والوجه صفة كمال حتى في المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف بهذه الصفة العظيمة وقد وصف بها نفسه. ثم نقول الآية المراد منها أن يبقى الله، لكن هي أيضا دليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ثم نقول للمبتدع إذا قلت الله ليس له وجه حتى لا تمثله بالمخلوق، قلنا ومن المخلوقات من ليس له وجه، فقد مثلت الله بالمخلوق الذي ليس له وجه، فإن قال هو ليس له وجه ولا يماثل المخلوق الذي ليس له وجه، قلنا الأولى والأوجب أن تقول له وجه ولا يماثل المخلوق الذي له وجه. ثم نقول أن إثبات الوجه لله عز لا يلزم منه التمثيل بدليل أن الله عز وجل ماذا وصف نفسه بذلك، فلا يمكن أن يصف نفسه بما يلزم منه التمثيل. ثم أن المخلوق نفسه له وجوه متعددة، المخلوقات لها وجوه متعددة ولا تتماثل، فإذا كانت المخلوقات لها وجوه ولا تتماثل فالأولى أن يقول الله له وجه ولا يماثل المخلوقين. وسلامتكم. واضح؟ تبون أعيد؟ ها؟ تقول لا بس خاف أسألك ما تجاوب. يلا طيب ثم نقول نستمر. يقول وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله، صح؟ المراد إلا الله، لكن الآية تدل أيضا على إثبات صفة الوجه. واضح؟ والآية قيل المراد معناها كل شيء هالك إلا الله لا يهلك، وقيل المراد كل شيء هالك يعني ذاهب إلا ما أريد به وجه الله. فما المعنى الصحيح؟ كل شيء هالك إلا الله، ولا كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله؟ ها هذا وهذا كله حق، وعلى التفسيرين كل شيء هالك إلا وجهه إلا الله، أو كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله، على التفسيرين في الآية ماذا؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فمعنى الوجه شيء والمراد من الآية شيء، المراد ويبقى الله، أو المراد ما يبقى ما أريد به وجه الله، ومعنى الكلمة هذه وجه، الوجه معناها الوجه. طيب يقول وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية في سياق كلام الله عز وجل مع إبليس لما امتنع أن يسجد لآدم عليه السلام، فقال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل واضح. وهذه الآية قاصمة لأهل البدع، لأن أهل البدع يفسرون اليد بغير اليد الحقيقية، فيقول اليد معناها القدر أو معناها النعمة، وهذا السياق لا يسعفهم أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأتى بصيغة التثنية. فلو كان المعنى اليد معناها القدرة لما استقام أن يقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، لقال إيش؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلما جاءت الصيغة مثنى صار هذا واضح، آية قاسمة لأهل البدع ما يسعفهم إلا أن يفسروها بماذا؟ باليدين الحقيقيتين، لأن الله قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل بيدي. الوجه الثاني أن إبليس المجادل الذي قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، لو كان الآية المراد بها: ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي يعني بقدرتي، لقال: يا رب وأنا خلقتني بقدرتك، صح؟ كل شيء مخلوق بقدرة الله، فلم تكن حينئذ مزية لآدم عليه السلام أنه مخلوق بيد الله، واضح؟ وآدم عليه السلام له هذه المزية أنه مخلوق بيد الله، بدليل حديث الشفاعة، أن الناس، هو الحديث الصحيح، أن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم عليه السلام يقول: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ولا يقول مثل هذا لمن؟ لنوح عليه السلام، يقول لنوح: ماذا؟ أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا. يقول لإبراهيم عليه السلام: أنت خليل الرحمن. يقولون لموسى عليه السلام: أنت كريم الرحمن. حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول له، يقول له: أنت خلقك الله بيده، إلا آدم عليه السلام. فصار هنا خلق الله لآدم بيده، خلق الله عز وجل لآدم بيديه، هذا ميزة الله. فلو كان اليد هنا بمعناها القدرة لكان حتى إبليس مخلوق بقدرة الله، كل شيء مخلوق بقدرة الله، صح؟ لكن لما امتاز آدم عليه السلام بأنه مخلوق بيد الله صح تفسير الآية على ظاهرها بأن الله عز وجل خلق آدم بيديه، وأن اليدين صفتين لله عز وجل من غير شك، واضح؟ إذن هنا كيف صارت هذه الآية قاسمة لأهل البدع، قاسمة لظهورهم؟ أن الله ما ذكر ماذا؟ اليدين بصيغة التثنية، فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان اليد معناها القدرة لكان كل مخلوق مخلوق بيد الله، ولاحتج إبليس وقال: يا ربي وأنا خلقتني بقدرتك، لكن ما قال ذلك، ولا ما قال الناس يوم القيامة، أو لا يقول الناس يوم القيامة لآدم: أنت الذي خلقك الله بيديه، لو لم تكن هذه ميزة لآدم عليه السلام على غيره حتى على جميع الرسل. طيب، هل اليد تأتي بمعنى القدرة في لغة العرب؟ نعم تأتي، لكن السياق هو الذي يحدد، فالسياق هنا يسعف ماذا؟ يسعف أهل السنة أن المراد باليدين حقيقيتين، لأن جاءت صيغة تثنية، فلو كانت المراد باليد هنا القدرة لما قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولو كان اليد بمعنى القدرة في مثل هذا السياق لما جاء الناس يوم القيامة لآدم يقول: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، واضح؟ طيب، فإن قال قائل: هل الله عز وجل خلق آدم بيديه ولا بيده؟ فيكم ها؟ بيده ولا بيد أو بيديه؟ بيديه، الآية واضحة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب حديث الشفاعة: أنت الذي خلقك الله بيده، السؤال ما زال قائما، هل خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده أو بيديه أو لا منافات؟ لقنتكم الجواب، أو لا منافات؟ ها، لا منافاة. فلما قال إذا قال قائل أو يقول الناس لآدم عليه السلام أنت الذي خلقك الله بيده، هذا ما يدل على أنه لم يخلقه بيديه، ولا يدل على أنه ليس لله يدان، واضح؟ ومثل هذا نحن نتكلم كما يقول قائل زرعت هذا أو غرست هذا بيدي، حتى لو أنه غرس بيديه يصح أن يقول إيش؟ بيدي. وحتى لو أنه ذكر اليد الواحدة لا ينافي اليد الثانية، كما يقول لو قال كتبت هذا بيدي وهو يكتب بيد واحدة ما يعني ليس له يد أخرى، صح؟ وأشار بيده ما يعني ليس له يد أخرى. فذكر المفرد لا ينافي الاثنين، كما يقول قال رأيته بعيني وهو قد رآه بعينيه. فلما قال الناس لآدم عليه السلام أنت الذي خلق الله بيده، هذا أبدا لا ينافي أنه قد خلقه بيديه، فلا منافاة بين ذكر المفرد وذكر المثنى. كما تقول رأيته بعيني، يصح أن تقول رأيته بعيني وتقول إيش رأيته بعيني، ولا لا تقول سمعته بأذني ولك أذنان، يصح ولا يصح؟ يصح. فكم يد لله عز وجل؟ يد واحدة أو يدان أو أيدي؟ الله أعلم كم يد. ها أبا سعد الله أعلم، أكيد الله أعلم. ما اسمك؟ مطلق ابن سعد السبيعي. ما قلت الله أعلم إنك تعرف اسمك، صح؟ كم يد لله؟ الله أعلم، يعني ما تعرف الجواب. ندري الله أعلم، في أحد ما يعلم أن الله يعلم، صح؟ كم يد لله؟ يد واحدة أو يدان أو أيدي؟ يدان. تراجعت يعني، توبة تجب ما قبلها. زين، نعم لله يدان، لله يدان. والدليل قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا ينافي ذكر اليد الواحدة تبارك الذي بيده الملك، صح؟ هذا لا منافاة. فذكر اليد الواحدة ما ينافي ذكر اليدين، كما قلنا أشار بيده ما يعني ما له يد أخرى، رأيت بعيني ما يعني ما له عين أخرى، صح؟ فلا منافاة بين المفرد والتثنية، فلله يدان. لكن الله عز وجل يقول مما عملت أيدينا أنعاما فهم له مالكون، مما عملت أيدينا، نقول أيدينا لا ينافي اليدين. لماذا؟ لأن المثنى إذا أضيف يجمع، المثنى عند الإضافة إلى الضمير يجمع، كما قال الله عز وجل عن امرأتين اثنتين لكل واحدة منهما قلب واحد، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، قال قلوبكما. هم كم قلب؟ كم قلب؟ قلبان، وقال عنهم قلوب، صح؟ فكما قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال عن اليدين مما عملت أيدينا. فالجمع المثنى إذا أضيف إلى الضمير يجمع، أيدينا مع أنهم يدان، مثل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فلا منافاة بين تبارك الذي بيده الملك وبين قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، وقوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبين قوله جل وعلا مما عملت أيدينا، واضح؟ لا منافاة. وأيضا لأن اليدين أكمل من الأيدي الكثيرة، ولا لا؟ فيكم أيهما أكمل؟ عبد الوهاب، إذا تزوجت صلى الله عليه رزقك ورزق الله ذرية، هل تتمنى أن يرزقك الله ولدا له عشرة أيدي من هنا وهنا وهنا، ها؟ ولا يدان أحسن؟ لما؟ ها الكمال يدان، ما في واحد يتمنى يصير عنده ولد عنده عشر أيدي ولا خمس ولا ثلاث، صح ولا؟ أليس كذلك؟ ما الذي أعطى الإنسان صفة الكمال؟ يدين اثنتين لا ثلاث ولا أربع ولا أكثر. من؟ إذن الله أولى بالكمال، فالأكمل اليدان. ولذلك نجزم بأن لله عز وجل يدين اثنتين، وهذا لا ينافي تبارك الذي بيده الملك، ولا ينافي إيش مما عملت أيدينا، بل هم يدان اثنتان، فهذا الكمال وهذا الذي وصل الله بنفسه. فقال جل وعلا ما لك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وقوله تعالى ليتني ما شفت الساعة أنا سبيت والناس تجاوزنا الوقت ها سبع دقائق ولا باقي شوي ها. طيب بس نكمل عن ما يتعلق باليد. وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الغريب في الأمر أن هؤلاء يهود أثبتوا لله صفة اليد لكنهم قبحهم الله وصفوا بأنها مغلولة فأنكر الله عليهم ماذا؟ قولهم يد الله ولا قولهم مغلولة؟ مغلولة. فهم وإن كانوا يهود قد أثبتوا لله صفة اليد وأنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. فاليهود في هذا في قولهم يد الله ها أكمل من قول الجهمية والمعتزلة أن الله لا يتصف بصفة اليد لكن أخذ عليهم قبحهم الله وصفهم ليد الله بأنها مغلولة فرد الله عليهم. رد الله عليهم بماذا؟ بنفي اليدين وإلا بنفي إيش؟ قولهم مغلولة. مغلولة بدليل قال بل يداه فأثبت اليدين. انتبهوا أثبت اليدين بل يداه مبسوطتان. وقوله مبسوطتان ينافي قولهم مغلولة. وقوله جل وعلا بل يداه موافق لقولهم يد الله. والمثنى لا ينافي المفرد ولا الجمع صح؟ فنجد هنا أن اليهود أثبتوا الله يدا لكنهم قبحهم الله وصفوا بأنها مغلولة. فيأتي المعتزلي والعباضي ونحوهم يقول ماذا؟ أنتم تصفون الله عز وجل بما وصف به اليهود هكذا يقولون. أنتم الحشوية المجسمة تبع ابن تيمية تصفون الله بما وصفه به اليهود. ماذا قال اليهود؟ وصف الله بأن له يدا. طيب ما المشكلة إذا وصفنا الله بما وصف به اليهود إذا اليهود نطقوا بالحق؟ ها إذا اليهود أثبتوا القيامة قالوا في قيامة وفي جنة نحن نقول في قيامة في جنة ها وافقنا اليهود في مشكلة؟ إذا اليهود قالوا موسى نبي الله عليه السلام وقلنا موسى نبي الله أنتم شابهتم اليهود طيب ما المشكلة؟ إلى أين أنتم تذهبون؟ وإذا توافقنا مع اليهود أو وافقونا اليهود أو اتفقنا على أن في قيامة القيامة حق وأن موسى نبي الله وأن لله يدا وأن أشياء كثيرة نتفق معهم ما المشكلة؟ هل في هذا مشكلة؟ والله هكذا أسمع بعضهم يقول الحشوي أنتم المجسمة تقول الذي يدخل أهل العصاة إذا دخلوا النار يخرجون منها لأنهم مؤمنون لأنهم موحدون يدخلون النار ويعذبون ويخرجون منها. هذه عقيدة اليهود. اليهود ماذا قالوا؟ قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني حتى لو دخلوا النار سيخرجوا منها. وأنتم تقولون نفس الشيء ممكن العاصي يدخل النار ويخرج منها. نقول إيش المشكلة؟ إذا اتفقنا مع اليهود بأن ممكن الذي يدخل النار يخرج لكن نختلف مع اليهود أنهم قالوا إيش لن تمسنا النار إلا أيام معدودة كذبوا بل إذا كفروا بالله وقالوا عزير من الله سيخلدون في النار. لكن إذا قالوا بأن هناك من يدخل النار ويخرج منها واتفقنا معهم بأن هناك من يدخل النار ويخرج منها في هذا مشكلة؟ ما في مشكلة بل نقول لهم أنتم قبحكم الله يا أهل البدع تجاوزتم حتى اليهود. اليهود أثبتوا الله يدا وأنتم أنكرتموه. وهذا ممكن أن يأتي من أهل البدع من يتجاوز المشركين. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يعبد الله وحده لا شريك له يعبد إلها سميعا بصيرا. أتى إلى أبيه آزر وكان يعبد الأصنام فقال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أنكر عليه ماذا؟ يعبد صنما ها لا يسمع ولا يبصر. أرأيتم المشرك عابد الأصنام ما رد على إبراهيم وقال وأنت تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر؟ قال ذلك ما قال ذلك وهو مشرك. بينما المعتزلي يقول الله عز وجل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لو كان هذا المشرك ينكر بأن الله يسمع ويبصر لقال لي إبراهيم كيف تنكر علي أنني أعبد صنما لا يسمع ولا يبصر وأنت تعبد الله لا يسمع ولا يبصر؟ لكن ما قال ذلك. فقال أهل العلم هؤلاء تجاوز المشركين، فالمشرك أقر بأن الله عز وجل سميعا بصيرا، أقر بأن الله سميع بصير، وهؤلاء أنكروا بأن الله سميع بصير. واليهود أثبتوا الله يدا لكن قبحهم الله وصفوا بأن مغلولة، وأهل البدع يقول الله ليس له يد. فرد الله عليهم على اليهود وقال بل يداه، فأثبت اليدين ووصفهما بقول مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال أهل البدع بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمتاه مبسوطتان الظاهر والباطنة. قال جل وعلا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. قال أهل السنة هب، وافقناكم بأن المراد بقول بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه الظاهرة والباطنة. فكيف تصنعون بقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما قلنا أنها آية قاصمة لهؤلاء، واضح؟ قال أهل البدع اليد معناها النعمة. أما تقولون بأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين، هذا كلام العرب يطلقون اليد وراد بها النعمة، نقول نعم يأتي في لسان العرب اليد بمعنى النعمة، ولكن إذا جاءت اليد بمعنى النعمة فإنها تأتي مقطوعة عن الإضافة، فيقال لفلان علي يد، ما يقال ايش يده او يد فلان او يد فلان علي، وانما يقول يد من غير اضافه. بينما الله عز وجل اليد اضافها الى نفسه ولا لا؟ في قوله تعالى تبارك الذي بيده، الله مضاف اليه، ها؟ وقال جل وعلا ما منعك ان تسلم خلقت بيدي، الله مضاف اليه. وقال جل وعلا بل يداه، الله مضاف اليه. واليد بمعنى النعمة تأتي مقطوع الإضافة، أما إذا أضيفت فيراد بها اليد الحقيقية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها وسعد الله أعلم، ها أكيد الله.